بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا نوارا أنوارا واجعله أنسك واجعله الأنسى. حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع. حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع. وامنح عبيرك للجموع وامنح عبيرك للجموع واشدد بحب الله بأسك. أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان. أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان. بك أنت لا بسواك كان بك أنت لا بسواك كان. أنسيت أم أنسيت أمسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا نوارا أنوارا واجعله أنسك واجعله الأنسى. الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين. الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين. فانهض أخيا وأقدمي فانهض أخيا وأقدمي وانشر على الآفاق شمسك. أقبل كأجمل موعدي كالعطر كالفجر الندي. أقبل كأجمل موعدي كالعطر كالفجر الندي. واصدع بديني محمدي واصدع بديني محمدي وابذل له إن شئت نفسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا نوارا أنوارا واجعله أنسك واجعله أنسك واجعله أنسك.